يسأل الله خير الدنيا والآخرة، يسأل الله العفو، يسأل الله رضاه وجنة، ويعوذ بالله من غضبه والنار، يسأل الله رزق الحلال ومكسب الحلال، يسأل الله يوفقه لكل ما يرضيه ويعيده من غضبه ومعاصيه، يسأل رب كل خير وهو مستقبل القبلة، كل إنسان في محله في عرف يستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا وينيب إليه ويتوب إليه سبحانه. هذا يوم عظيم، أفضل الأيام هذا اليوم ويوم النحر، يومان عظيمان، فينبغي فيهما الإكثار من الدعاء والخشية لله، والإكثار من قول لا إله إلا الله مع الدعاء والضراعة والبكاء من خشية الله عز وجل، مع التوبة الصادقة والندم على ما مضى من السيئات، والعزم أن لا تعود في السيئات، تعزم عزما صادقا أن تطيع ربك وأن لا تعود في معاصيه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي يسير في معاصي الله جل وعلا، بل يقبل في العبد على ربه ويتوب إليه ويستقيم على طاعته، هذا هو الحج المبرور. فلما غابت الشمس وغاب القرص انصرف عليه الصلاة والسلام والناس إلى مزدلفة، هذا هو المشروع، لا يجوز أن ينصرف قبل الغروب بل يبقى إلى الغروب، ومن جاء بعد الغروب إلى عرفات ووقفها أي ووقفها بها أجزع. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، لكن من وقف بالنهار يبقى حتى تغيب الشمس، هذا هو السنة كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فاته ذلك وجاء في الليل أجزأه الوقوف في الليل والحمد لله ما تيسر من الوقوف، ثم ينصرف إلى مزدلفة كما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامة المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ويبيت بها ويصلي بها الفجر، ويقف بعد الفجر يجلس بعد الفجر يذكر الله ويدعو مستقبل القبلة، يكثر من الدعاء والتكبير والتهليل وهو مستقبل القبلة حتى يسفر حتى الإسفار، ثم ينصرف قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما الضعفة فقد أمرهم أن يتوجهوا إلى منى في آخر الليل قبل الفجر، النساء والكبار والمرضى والصبيان أمره يتوجهوا إلى منى قبل الفجر عليه الصلاة والسلام. أما الأقوياء فالأفضل لهم البقاء حتى يوصل الفجر، وحتى يقفوا بعد الصلاة يدعو الله ويستغفروا ويذكروا الله جل وعلا حتى يسروا، ولسان يذكر الله قاعدا وقائما وماشيا وراكبا الحمد لله في عرفة وفي مزدلفة. ولما توجه إلى منى توجه ملبيا أيضا كما توجه من عرفات ملبيا ذاكرا عليه الصلاة والسلام، والحجاج يلبون في عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة وفي مزدلفة ومنها إلى منى كلهم عن تلبية. وأخذ العصا الحصى من الطريق صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، لقطها له ابن عباس من الطريق سبعا وجعلها في يده وقال: أمثال هؤلاء فرموه، مثل حصى الخلف بين الحمص والبندق، يعني يشبه بعض الغنم إلى جسد الكبير يرمي به الإنسان يوم العيد، سبع حصيات يكبر مع كل حصى، الله أكبر مع كل حصى عن نفسه وعن موكل إن كان وكيل عن أحد، يكبر يرمي سبعا أيضا يكبر مع كل حصى إذا كان معه زوجة عاجزة أو أم عاجزة أو أب عاجز أو مريض، ووكلوه يرمي عنهم عن كل واحد سبعة. وبعد الرمي يسرع الإنسان الذبح إن كان عنده ذبح، يذبح ما تيسر في الإمينة هذا هو الأفضل، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل للرجل. أما المرأة فإنها تقصر من شعرها من كل عميلة قليلا، وإن كان رأسها منفوضا جمعته وقصر منه في بعض الشيء كله، وبهذا يتم الحل الأول للرجل والمرأة جميعا، فيتطيب ويلبس المخيط ويأخذ ما شاء من شاربه أو إبطه وذلك، حل الحل الأول. ما يبقى عليه إلا النساء، لا يباح إتيان النساء إلا بعد الطواف بعد الحل كله، فإذا طاف وسعى وكان عليه سعي بعدما رمى وحلق وقصر تم الحل، إذا رمى وحلق وقصر والمرأة رمت وقصرت وطافت وسعاد إن كان على يساي تم الحل كله في يوم العيد، وإن أخر الطواف إلى بعد العيد فلا بأس. طواف السعي كان عليه سعي، المتمتع الذي حل من عمرته عليه سعي ثاني لحجه، وهكذا المفرد وقال الذي لم يحل ولم يسعى مع طواف القدوم او لم يطف ولم يسعى اصلا بل قصد من الراس او عرفات هذا عليه طواف وسعي بعد الحج لحجه. والمعتمر الذي حل من عمرته قبل الحج عليه طواف وسعي لحجه ايضا. وعلى الجميع الرمي في الايام الثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سبع حطيات لكل جمره، ثلاث جمار، الاولى وهي الصغيره في مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم الكبرى التي لمكه هي البعيد وهي البعيده، هذه هي الاخيره في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يرمي الاولى التي في مسجد الخير سبع حصيات، يكبر مع كل حصاه في اليوم الحادي عشر، ثم الوسطى كذلك، ثم الكبرى البعيده كذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ويستحب له ان يقف عند الاولى ويجعلها عن يساره ويتقدم ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم الوسطى يرميها وياخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمين ويرفع يديه ويدعو طويلا اذا تيسر له ذلك، ثم الاخيره يرميها ولا يقف عندها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ثم إن شاء تعجل في يوم الثاني عشر بعد الزوال، بعد الرمي، بعد الزوال، بعد الظهر، ذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع إن كان قد طاف طواف الإفاضة، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة وطاف عند الوداع أجزاه عن الوداع إذا سافر بعده. ومن أخر ولم يتعجل ورمى اليوم الثالث عشر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، يتأخر اليوم الثالث عشر ويرمي بعد الزوال بعد الظهر الجمار الثلاث مثل ما رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر، فهذا أفضل وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نزل مساء الثاني عشر إن كان تعجل أو مساء الثاني عشر إن كان ما تعجل يصلي مكان الظهر والعصر، يصلي مكان الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بالخيار إن شاء قام فيها ما شاء الله وإن شاء سافر، ولكن لا يسافر حتى يطوف الوداع سبعة أشواط ما في السعي، طواف بدون سعي. لكن إذا كان ما طاف للحج وعليه طواف الحج او طواف سعي طاف وسعى وخرج ان شاء يجزيه عن طواف الوداع، وان طاف وسعى لحجه ثم طاف الوداع كان هذا افضل واكمل. وفق الله الجميع ورزق الجميع التوبه والقبول والمغفره والعتق من النار، هذا يوم عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم اكثر عتيقا من يوم يعرف، هو يوم عظيم ينبغي المؤمن ان يلح على ربه فيساله المغفره والعتق من النار في هذا اليوم العظيم. نسال الله ان يتقبل من الجميع وأن لا يجعله آخر العهد من هذه المشاعر العظيمة، ويعيدنا والمسلمين إليها مرات كثيرة على خير حال، وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح أحوال الجميع، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم عما فعلوا خيرا، وأن يحسن إليهم ويصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل خير، إنه جل وعلا جواد كريم. كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم ثقة في دينه، وأن يصلح ولاة أمرهم وقادتهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يوفقهم جميعا لتحكيم شريعة الله والرضا بها والثبات عليها والتمسك بها وترك ما يخالفها، إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحان الله هنا وجر كلها موقف. فدل ذلك على أن الحجاج كل منهم يدعو في مكانه ويذكر الله في مكانه، ولا حاجة إلى أن يأتي إلى مكانه صلى الله عليه وسلم، بل كل مزدلفة موقف، وكل عرفة موقف، فعرفة في محلها موقف، ومزدلفة بل الصباح موقف، كل في مكانه يدعو الله ويذكره ويرفع يديه مستقبل القبلة ويلح بالدعاء ويكثر من الذكر، كما قال الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، قبلها قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا المشعر الحرام، هذه المزدلفة يقال لها المشعر الحرام، ويقال لها جمع، ويقال لها مزدلفة، هذه أسماء لها جمع لأن يجتمع الناس فيها، مشعر لما فيها من إعلان شريعة الله وأمره وطاعته سبحانه وتعالى. هذا المشعر وهو مزدلفة يجتمع الحجي في هذا الصباح ويذكرون الله ويدعونه ويهللونه مستقبل القبلة رافعين أيديهم يرجون ربهم ويخافون سبحانه وتعالى ويلحون في الدعاء حتى الإسفار، فإذا أسفروا انصرفوا، وكان المشركون لا ينصرفون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق سبيل كيما نغير، فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام وأفاض من هذا المكان قبل طلوع الشمس بعدما أسفر جدا عليه الصلاة والسلام. فالسنة للحجاج أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم وأن يدعو ويذكر الله ويلح في الدعاء في هذا المكان ويرفعوا أيديهم ويستقبلوا القبلة وحال الدعاء والذكر بعد صلاة الفجر إلى أن يصبح. وكان صلى الله عليه وسلم قال أذن للضعفة أن ينصرفوا بليل، أذن للنساء شيوخ الكبار والمرضى والصبيان أن ينصرفوا في آخر الليل. قالت أسماء بعدما غاب القمر، المقصود أنهم انصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل زحمة الناس، ومنه أم سلمة انصرفت مع الناس، فلما وصلت منى رمت الجمرة قبل الفجر ثم مرت فأفاضت إلى البيت، فالضعفاء إذا انصرفوا لهم أن يرموا ولهم أن يتأخروا إلى طلوع الشمس ولهم أن يتقدموا إلى مكة للطواف، كل ذلك لا حرج فيه. أما الأقوياء ومن لا علة له فالأفضل له أن يصلي الفجر هنا ويذكر الله بعد الصلاة ويجتهد في الدعاء ويلح ويرفع يديه ويستقبل القبلة، ثم إذا أسفر ذهب إلى منى المكبرة ملبيا، يذهب إلى منى ملبيا، فإذا شرع في الجمرة انقطعت الثلج وشرع في التكبير، ولسوءه ومن الجمار يقطع التلبية ويشتغل التكبير ويكبر مع كل صح مع كل أصح، ورمي الجمار وتحية منى ليس للحجاج صلاة عيد، ورمي الجمرة يوم العيد صلاة صباحا تقامت مقام صلاة العيد لأهل الحجاج، فيرمون الجمرة بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، بسبع حصيات مثل حصى الخلف ليس كبيرة، مثل بعد الغنم ليس بالكبير، صلى به جمرة سبع مرات كل واحدة معها تكبيرة، أي عن نفسه إذا كان موكلا عن غيره، وما عن كل موكل سبعا يكبر مع كل حصاة، ثم بعد ذلك يشرع الذبح في الهدايا لكن عند الوادية ذبحها بعد الرمي، ثم الحلق، وإن أخر الذبح ولم يذبح إلا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا حرج، ثم بعد الرمي إذا كان لم يذبح يحلق الرجل وهو أفضل، وإن قصر فلا بأس، والمرأة تقصر فقط ليس عليها حلق، وبعد هذا يحصل التحلل الأول، ومن تحلل بعد الرمي فلا شيء عليه، لكن لو صبر حتى يحلق أو يقصر فهو الأفضل والأكمل والأحوط، ثم بعد ذلك الطواف وآخر شيء الطواف والسعي، المتمتع يطوف ويسعى، وهكذا المفرد والقارئ الذي ما سعى عند قدوم مكة ما سعى قبل ذلك يسعى مع طواف الإفاضة، وبهذا حصل التحلل الأخير والتحلل الكامل، فيباح له الطيب والنساء وغير ذلك، أما بعد التحلل الأول فيباح له ما حرم على المحرم إلا النساء، وفي الأيام الأخيرة رمي الجمرات الأيام 11 والثاني عشر والثالث عشر رمي الجمار الثلاث كما تقدم ويتكلم فيها إن شاء الله في الدرس الآخر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد، وفي هذا اليوم العظيم وهو يوم النحر وهو يوم العيد النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في حدث الوداع خطبة عظيمة وقال فيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فدل ذلك على أن المؤمن والمؤمنة كل منهما حرام على أخيه في الله وأخته في الله، لا من جهة الدم ولا من جهة المال ولا من جهة العرض. المؤمنون إخوة ذكورهم وإناثهم، ولهذا قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا يجوز لأحد منهما أن يظلم أخاه لا في دم ولا في بشرة في الضرب ونحوه ولا في مال ولا في عرض، لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغصب ولا بالغيبة والنميمة ولا بالقذف بالمحرمات ولا بغير هذا مما يضر أخاه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وفي هذا اليوم تربى جمار جبرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات بعدما رجع من مزدلفة، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، رماها بعد طلوع الشمس، انصرف من مزدلفة بعدما أسفر قبل طلوع الشمس ووصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس فرماها ضحا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وكان لقطت له الحصى من طريقه بعدما دخل منى لقطها له ابن عباس سبعا حصيات تشبه بعض الغنم الذي يسب الكبير، فجعلها في يده وجعل يقلبها يقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فرمي بالحجارة العظيمة من الغلو أو بالنعال أو بالشباشب أو بالدراهم أو بالخواتيم، كل هذا غلط منكر وجهل ولا يجزي، لا يجزي إلا بالحجارة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وما يشبهها وما يقاربها. والضعف إذا رموا في آخر الليل لا بأس، إذا انصرفوا من مزدلفة في آخر الليل ورموا في آخر الليل لا بأس، وهكذا لو ذهبوا إلى مكة وطافوا في آخر الليل لا بأس، لكن الأفضل لغيرهم أن يكون انصرافهم من مزدلفة بعد صلاة الفجر وبعد الإسفار، وأن يكون رميهم للجمرة بعد ارتفاع الشمس، هذا هو الأفضل والأكمل. وهذا اليوم كله رمي، الضحى والظهر والعصر كله رمي، من رمى الضحى أو الظهر أو بعد العصر كله رمي صحيح، والأفضل الضحى، ومن رمى بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس، وبعد الرمي النحر هذا الأفضل، ومن أخر النحر إلى غد وحلق وحل فلا بأس، لو لم ينحر اليوم وحلق أو قصر حل تحل الأول. والمرأة تقصر من رأسها مع الرمي ويحصل التحل الأول سواء كانت طاهرة أو حائضا أو نفساء، متى رمت الجمرة يوم العيد وقصت من رأسها من كل عميلة قليل أو من الشعر كله إذا كان منقوض جمعته وتقص من أطرافه قليلا، وبهذا يحصل التحل الأول، يباح لها الطيب قلم الأظهار قص الشعر لبس القفازين لبس النقاب البرقع كل هذا لا بأس، إلا الزوج فلا يحل لا للزوج ولا للزوجة حتى يتم التحلل للطواف. الطواف هو الأخير، إذا طاف حل التحلل كله، إذا طاف وسعى كان عليه سعي كالمتمتع الذي سعى لعمرته اولا وطاف وقصر هذا على السعي الثاني لحجه، فلا يتم تحلله الا بالطواف والسعي بعد الرمي والتقصير والحلق. والمفرد الذي لم يتمتع ولم يحرم بالعمره مع الحج بل احرم بالحج مفردا اذا طاف اذا رمى وقصر حل التحلل الاول، واذا طاف وسعى حل التحلل كله وليس عليه فدي اذا كان ما احرم الا بالحج. ولكن الذي يحرم بالعمره وتحلل منها ثم احرم بالحج افضل كما امر النبي اصحابه بذلك عليه الصلاه والسلام، فانه لما دخلوا مكه وهم محرمون بالحج وبعضهم بالحج والعمره وليس معهم هدي امرهم ان يتحللوا بالطواف والسعي والتقصير ويجعلها عمره، ففعلوا. فلما كان يوم الترويه لبوا بالحج وهو اليوم الثامن، وفي يوم العيد اذا رمى الانسان وحلق او قصر حصل له التحلل الاول، ولو رمى فقط وتحلل اجزى، لكن افضل والاحوط ان يضيف الى الرمي الحلق او التقصير. فاذا رمى وحلق او قصر حصل له التحلل الاول الا من النساء، فالنساء لا يحصل التحلل الكامل الا بفعل الرمي والحلق مع الطواف والسعي كان عليه سعي، بهذا يحصل التحلل الكامل، يحل لها الزوجه وتحل الزوجة لزوجها، ويحل ما حرم على المحرم من طيب أو قلب أظهار أو لبس مخيط وغير ذلك. ثم يبقى على الحاج رمي غد وبعد غد، وعليه مبيت الليلة والقابل أيضا في منى، إلا أصحاب الحاجات كالسقاة والرعاة والطبيب الذي له حاجة يمرض الناس في الليل فلا بأس، أو المريض الذي يدخل مكة لأجل المرض لأجل العلاج لا معلوم عن النبي. ومن لم يرمي اليوم ما تيسر له الرمي في النهار رمى في الليلة عن جمرة العقبة، من لم يرمي الضحى ولا الظهر ولا العصر الصحيح أنه يرمي ولو بعد الغروب إلى آخر الليل كله رمي، هذه ليلة الآتية ليوم العيد يعني لرمي جمرة العقبة إذا كان ما رماها نهارا. أما غدا فيرمي الحاجة الجمار الثلاث سواء متمتع أو قارن أو مفرد كلهم يرمون جمرة العقبة والجمرتين قبلها يرمون جمرة الصورة التي تلمس الخيط أولا بسبع حصيات ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الجمرة الأخيرة وهي جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة التي ترمي يوم العيد هي الأخيرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وكل واحدة ترمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الرجل والمرأة جميعا، والوكيل يرمي عن نفسه ثم عن موكله سبعا سبعا يكبر مع كل حصاة عند كل جمرة. والسنة يدعو أيضا عند الأولى والثانية، إذا فرغ من الرمي يتقدم عند الأولى ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا، هذه سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الثانية إذا رماها يأخذ ذات الشمال يأخذ عن يساره ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الجمرة الثالثة فيرميها ولا يقف، يرميها وينصرف ولا يقف عندها للدعاء، لأن النبي ما وقف عندها عليه الصلاة والسلام. وهكذا في اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كلها بعد الزوال كلها بعد الظهر أو العصر، فإذا رمى في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وذهب إلى مكة وطاف للوداع، وإن كان ما طاف للفاضة طاف للفاضة وكفى عن الوداع عند خروجه عند سفره. ومن أحب يتأخر ويرمي في اليوم الثالث عشر فهذا هو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل بل رمى في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين وهي الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فعلى جميع الحديث اتقوا الله جل وعلا والاستقامة على طاعته والحذر من معصيته والمحافظة على الصلاة في الجماعة في وقتها، والمرأة تحافظ عليها في وقتها وتؤديها في وقتها، وهذه الأيام قصر الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين، أما المغرب فثلاث والفجر على حالها ثنتان. هذه هي السنة في أيام منى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في وقتها ثنتين، والعصر ثنتين في وقتها، والمغرب ثلاث في وقتها، والعشاء ثنتين في وقتها، والفجر ثنتين في وقتها، ما فيها جمع. هذا هو الأفضل في أيام منى. هكذا المسافر إذا كان مسافر وهو مقيم في منزله مرتاح فالأفضل عدم الجمع. أما إذا كان على ظهر سير يجمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر لا بأس كالمريض. والسنة لا يصلي الرواتب، تركها أفضل، إلا سنة الفجر، وإلى الوتر فإنه يصلي سنة الفجر معها ثنتين، ويتهجد بالليل ويوتر بالليل ما بين العشاء إلى الفجر كما لو كان في البلد. فالوتر وسنة الفجر مشروعان في السهر والحضر كما فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في هذه الأيام الإكثار من التكبير في الليل والنهار، وأدبر الصلوات الخمس، يكبر أدبر الصلوات ويكبر في جميع الأوقات بالليل والنهار، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وإن شاء ثلث فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، منها الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكثرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل هذا مشروع هذه الأيام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكبيرها هذه الأيام أيام ذكر كما قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفق الله الجميع ورزق الجميع القبول والعتق من النار والمغفرة والإكمال على الوجه الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان الله الصائق ضل بينا الطريق، السائق السيارة ضل بينا الطريق وودنا المعاصم، وعندما طلبنا منه الرجوع إلى مزدلفة راح منزلنا على منى وسبنا ومشينا. إن شاء الله ما حرج، يعني إنكم مضطرون ما لا حرج إن شاء الله، يعني ما عليكم شيء. طيب بالنسبة للجمع بين طواف الإفاضة والوداع، هل يتم في طواف واحد؟ ما في بعد، إذا أخرت طواف الإفاضة إلى وداع كفى. كفى. وإن طفت قبل وخلت الوداع هذا أفضل. طيب شكرا جزيلا، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا استطاعوا يرجعون يرجعون، إذا استطاعوا معفون عنهم مثل أرباب السيارات مع المطوفين، قد يغلبونهم على أمرهم. ما عليهم شيء إن شاء الله، ما عليهم. بالنسبة للتملك في منى، التملك والأجار ما يصلح، إذا احتاج الأجار ما يخالف. الآن في ناس أما التملك لا، أرمان هناك من سبق. الآن في ناس المتملك هذه قديم، هذه قديم، الله يعفو عنا وعن كل مسلم. حرام ماله اللي يظهر ما يجوز. احنا حرمنا يا ابو الشيخ من الشيخ، شيخ الطوع قلت ان الناس كبار ونطاف البيت، قال لا هذا عندما تنتهون. نعم. يقول عندما تنتهون تقدرون تسعون وتطافون وتروحون على منى الليله هذه عندما جلست فيها حرمنا منها. متى جيتوا؟ جينا يوم سبعة. طفتوا سعيتوا ولا قصرتوا؟ إحنا ما جينا الحرمة، يروحوا على منى من هنا وروحوا يوم عرفات وبدأ جو المنى. أنتم جاي يوم سابع؟ يجي من الجنوب. يوم سابع؟ إيه؟ يوم سابع؟ يوم سابع. ولا دخلتم مكة؟ ما دخلنا مكة. الله يهديكم، كان ينبغي دخول مكة طواف وسعي تقصير وحل، تكون تجاهها عمرة أفضل. هذا الشيخ اللي ردنا منه. ياهل، الله يهديه. يعني. أنتم لبيتوا بالحج؟ نعم، لبيت حج وعمرة. عليكم الهدي واسم الحمد لله، طافوا سعيد، طفتوا اليوم سعيتوا؟ ما طفنا اليوم، قلنا يمكن بينا نشيل حتى نشيل. تطوفوا أنت سعون إن شاء الله اليوم أو باسل الحمد لله. تطوفون اليوم أو بسنة أو باسل أو بكرة؟ أيوه. وميتوا حلقتوا اليوم؟ اليوم رجعنا وحلقنا ورجعنا. تحلوا حللتم تحلوا. نحل حرامنا. نعم. أيوة. والمرأة إذا ربت وقصرت كذلك. أيوة. تحلون. نعم. طيب متى نسعى من الطواف يعني اخر اليوم او متى ما تيسر لك هذا الطواف الوداع ولا طواف الافاضه؟ طواف الافاضه. طواف الحج. وثالث يوم من عند السفر طواف الوداع. جزاكم الله خير. يعني حج ما في ان شاء الله شيء؟ ما في شيء. لا تركتم الافضل ولا باس. تركتم الافضل ولا باس ان شاء الله. تركتم الافضل. الافضل دخول مكه اول. اي اول شيء الطواف والسعي اول. هذا الافضل. غركم علي افتاكم. الله يهدينا وياه. الله يهدينا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. طلب هاي الحج مبارك. حياكم الله. انا خوف الله لازم نعيشي ونرحم. حاج راكب النمس من الرياض. ركبت من الرياض امس جدة وبطلنا في جدة مرنا مكة هني ولبينا بالعمرة ثم التعلم لبينا فوق الطائرة بس نعم فوق الطائرة بالميقات ثم التعلم ثم التعلم بعمرة ثم التعلم عمرة البحث شفتوا سعيت وقصرتم وطفنا وقصعنا وركبنا بعد الظهر الأحرام على الأحرام ما حليتم ما حليتم عليكم فجيلة حسبي الحل كله. ما عليك يا شيخ اللي ينزل. السلام عليكم ابو الشيخ. السلام. بالله ممكن الواحد يرمي المحصلات بكره وبعد بكره في يوم واحد ولا لازم بكره واحده؟ السنه كل يوم الحال. السنه كل يوم واحده. هذه السنه. اليوم بكره وبعد بكره ممكن يرمي في يوم واحد؟ لا كل يوم الحالة. كل يوم الحالة. واللي ما يتعجل يرمي يوم الثاني عشر واللي يتعجل فلا باس. يمشي يوم الثاني عشر. الثاني عشر. يعني يوم الاربعاء. بعد الظهر بعد ما يرمي بعد الظهر بعد الظهر يوم الاربعاء يمشي على يرمي بعد الزوال ثم يمشي اذا حب يروح مكه ويطوف الوداع اذا كان طواف الافاضه سابقا يوم العيد. السلام عليكم. نعم. السلام. الشيخ اللي نزلوا مع النساء تالي الليل يجوز ان يرموا؟ نعم اذا رموا معهم لا باس. طيب. من اراد ان يتعجل يوم 12 هل يجوز يتاخر حول المغرب على سبيل المثال؟ لا لابد يخرج قبل غروب الشمس. غاب الشمس يلزمه يبقى الى يوم الثلاثاء. السلام عليكم. السلام. والدي والدتي من المسنين وقد قام باداء منازل العمره في نهايه شهر رمضان وبقي في جده لاداء منازل الحج وحضرنا الى منى يوم 8 ولم نسعى. فبسال فضيله حضرتك بالنسبه لهم هل طفتوا سعيتوا؟ لا للحج لا. دخلتوا الحرم ولا ما دخلتوا؟ جيتوا منى راسا؟ جينا منى راسا. كيف تصوموا تطوفون تسعون الحمد لله. نجمع بين الطوفين؟ رميتوا ها؟ نجمع بين الطوفين؟ طواف وسعي بس. ما علينا طواف القدوم؟ لا طواف سعي هو طواف القدوم يكفي. طواف الحج يكفي. طيب طواف الوداع عند الخروج من جدة. وإذا أخرته هذا عند الخروج كفى. كافي. طواف وسعي. طواف وسعي. إيه. وإذا مشينا خلاص. إذا ما فعلتم عند الخروج كفى، وإن فعلتم اليوم باسر تطوف الوداع عند الخروج. لكن ممكن رميتوا اليوم على قدوم؟ أيوه. الحمد لله. يعني ممكن طواف وسعي خلاص. نعم، اليوم أو باسر أو عند الخروج. أو عند الخروج. نعم. متمتع شيخ ولا مفرد؟ لا مفرد. يا سمحت مفرد. يا سمحت الشيخ بعد ما رمينا الجمرات طلعنا وطافت واحدة من النساء معنا بعد الطواف صار فيها رجلها دم ما ادري ضاعت ازاز ما يكون مفرد ما عليه طواف صحيح ولا شيء ما عليه شيء. جزاك الله خير. الشيخ السلام عليكم. سلام. ما هو حكم من وضع شيئا من يرده وهو محرم في حالة السهو؟ وضع ايش؟ شيئا من يرده فوق رأسه وهو محرم. عمامة يعني؟ لا لا الإحرام يعني أضع سهوا فوق رأسه. معلش لا معلش ما دام ساهي أو جاهل معلش لا يغطي وجهه. لا يغطي وجهه. الرسول قال في حق المحرم ولا تغمي رأسه ولا وجهه وإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. صلى الله عليه وسلم. لبدا المصلي ويستاء على كتفيه شيء لا على رقبه كتفيه يلزمه الاعاده على الصحيح لان يجب عليه مع القدره تغطي كتفيه. النبي عليه السلام قال لا يصلي احد من ثوب ليس على عاتقه من شيء. طيب لو مثلا ادرك مثلا احد الاخوان بعد ما كبر وغطى كتفيه ها لو بعد ما كبر وبدا يعني يقرا الفاتحه أدرك أحد الإخوان وغطى كتفيه ضربه بعيد وغطى في نصف صلاة. الله الله. إذا ابتدأ الصلاة عاد التحريم بعد الاستفتاء إذا عاد التحريم ولا يعيد الصلاة لأن يعني مكشوف العورة مدة من الزمن هو يعني العورة بتستر العقبة لكن بالنسبة لهذه عورة خاصة في الصلاة. خاصة في الصلاة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أتيت يوم 8 بالليل من حج مكة وعملت عمرة والحلال. وين هو من عمرة؟ نعم. من أي بيت؟ عمرة من ميقات؟ من جدة. وأنت ساكن في جدة؟ ساكن في جدة. نعم. وعملت عمرة وتحللت. نعم. بعد ما تحللت رجعت للحرم بعد ما تحللت المسجد وكذا. رجعت لجدة؟ لما رجعت جدة. أحرمت بالحج من مكة؟ أحرمت من مكة. بالحج؟ بالحج. نعم. من مكة وطلعت على منى وعرفات. نعم تذبح حج. أنت متمتع. أنا متمتع. نعم تذبح حج هنا. ليس عليه فدي. ذبحت حج ليس عليه فدي. هذا الفدي هو. سمى فدي وسمى حج. أيوه. نعم. طيب بالنسبة لل. وعليه طواف وسعي. طواف وسعي الحج. طواف وسعي. للحج. إن شاء الله. طيب بالنسبة للتحلل ممكن الإنسان يتحلل هنا ولا لازم يتحلل ولا ممكن الإنسان يتحلل في مكة ولا لازم يتحلل هنا؟ إذا رمى وحلق حل. حل. إذا رمى حلق حل إلا من النساء وإذا طاب وسعى حل من النساء أيضا. طيب هو يريد أن يتحلل في مكة ولا في منى كله واحد ولا في الطريق ولا في عرفات أي مكان حل ما دام رمى وحلق الحمد لله. بعد العصر جلوس بعد العصر. الناس في العقل لا يحمد الله او يحمد ذلك السر في نفسه. على حين المشروع النبي صلى الله عليه وسلم امر من عطس ان يحمد الله، قال اذا عطس احدهم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله، يعني اخوه المسلم، فاذا قال اخوه يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بعد. الحديث الاخر اذا عطس احدكم فقال الحمد لله كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله. الحديث الثاني انه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فعطس عنده رجلان فشمت احدهما، يعني قال يرحمك الله ولم يشمت الاخر، ما قال يرحمك الله، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله عطس هذا فشمته وعطست انا فلم تشمتني، قال انه حمد الله وانك لم تحمد الله. هذا يدل على ان العاطس اذا عطس وقال الحمد لله يقال يرحمك الله، واذا سكت ما يقال لا شيء. لكن بعض الناس قد يكون جاهل او ناسي، ينبغي التذكير حتى ينتبه الناس، يعرفون ان هذه سنه اعتادوها، اذا عطس يقول الحمد لله يرفع صوته حتى يسمعه من حوله حتى يدعو له، ومن سمعه يقول له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك. بعض العامة يقول يهدينا ويهديكم الله، لا، السنه يقول يهديكم الله ويصلح بالك. وقال لك يرحمك الله، ما قال يرحمني يرحمك الله، قال يرحمك الله خصك بالدعاء، فأنت تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، تخصك كما خصك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله حكرا حجيت ومعي بنتين ورحنا اليوم قامينا العظم الجمرة وحصلنا اللحاق، مع العلم مسكننا عند مسكنك هنا ولا عندي سيارة، ماشي بالمشي، وهل يصح أن أتوكل عنهم؟ ما كان ما عدم طيبات، لا تروح تويهم في الليل البراد ولو بعد المغرب، مو بلازم في النهار ترمي انت وياهم في الليل في البراد اذا كان طيبات، اما اذا كان مريضات او عليهم خطر من جهه انهن حمل او عجيزات كبيرات السن لا باس يوكلنا، والرميم هو بلازم في النهار اذا ما تيسر الظهر والعصر يرمى بعد غروب الشمس عن اليوم الماضي، عن اليوم اللي غابت شمسه، يعني مو عن اليوم اللي ياتي، عن اليوم الماضي. نعم. اتاني يا شيخ يوم الربوع اللي هو اليوم الثالث، انا عندي رحله من جده الى دمام، هل يجوز ان اوكل؟ لا لا، ترمي بعد الزوال ثم تطوف الوداع ثم تسافر، ولو اخرت الحج او سافرت في الطيارة في السيارات. حاولت ان اخر الحجز ولا حصلت. لا تحصل ان شاء الله، الحج متيسر ان شاء الله، من حج فليتمم، الله يقول واتموا الحج والعمره لله. يا شيخ الله يرضى عليك وعلى والديك وعلى السامعين. المسلمين. عندي كرمة من طال عمرك من أجل البشر. في المصيبة قبل هذا بعد 42 سنة. وتوفى بشر رحمة الله الله لا يحرمنا خيرا. تحت شيخ أبوي نعمة. وهي اليوم عجوز عمياء لا لها استطاعة في الصيام ولا استطاعة في الرداء. وحجينا العام هنية بعدين فعل الخير وقال الناس $6 والشيخ دبرته فيها تلخي عند الله ثم عندك. كانت تعلم انها مات باسبابها، نمت عليه. اذا كانت تعلم انها نمت عليه ومات باسبابها فعليها عتقابه مؤمنه، فان عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما. اذا كانت تعلم انه مات باسبابها وانها نامت عليه، رصته ونامت عليه او غطته بشيء ثقيل، فعليها كفاره. اما اذا كانت ما تعلم فلا عليها شيء، لكن مات على اسباب موته فلا عليها شيء. لا ما تعرف تقول رقدت البشر عجيدها واصبحت لهم من كبن على وجهها. ما دام مات على ما عليها شيء. ظاهر ما خرج ما دام. ما عليها شيء والحمد لله. حتى تعلم انه باسبابها. ها؟ حتى تعلم انه باسبابها. اي. اذا علمت عليها كفاره، اما علمت ما عليها شيء. عليها كفاره. اذا علمت انه باسبابها. اي. عليها كفاره. واذا لم تعلم ما عليها شيء. علمت غطها النوم. اذا علمت ان رصته حتى مات. إيه بإذن الله أنها كذا من ديدها وهي نعمة غطها النوم هي إن شاء سبحان الله. ما تعلم ما تعرف الكلام؟ لا اعرف. علمها ان كانها رصته، تعلم انها رصته ومات باسبابه. تكر قدس ولا علمها بكلامنا مو بكلامك، علمها بكلامنا انها اذا كانت تعلم انها مات انه مات باسبابها وانها رصته هي حتى مات عليها كفاره اما عتق واما صيام شهر وان تابعين. فان كان ما عندها خبر ما ادري الله اعلم ما عليها شيء. تكر قدس ولا محيي عيدتها. نعم. اذا ما استطاعت العتق يوجد عبيد باع في أفريقيا، يوجد عبيد باع في أفريقيا 10,000 9,000 كان تستطيع فعل خير سواه في الموسم العام هنا إذا كان بيستطيع سلم عنكم الدراهم يوجد عبيد باع يعتقون. يا شيخ بالنسبة لعقب الآن نزالوا الجدار الذي كان موجود وأصبح جمرة للحاد حولها ما يدور عليه نصف الدائرة اللي يرجمون من جهة الحادث اللي يزيل تخرج مرة ما تخرج من الحوض انطهت الحوض ولا ما يزي؟ لابد يلاحظون أن تطيح المرمى ولا ما يزي؟ ما سووا في جميع الجمرات هذه عاد هذه الجمرة المشروعة اللي وجدت ما يغير شيء نص دائرة. نعم نعم. ما تقدر تعتق من الصيام؟ إذا الله عافاها الحمد لله ولا معذورة إن قدرت ولا ما عليها شيء فاتقوا الله ما استطعت. نعم. ووصلت إلى مكة قبل ظهور العشر وفي يوم أمس وأنا أنويت الحج كيف؟ وأحرمت من مكة كيف؟ جيت إيش؟ أعيد الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت من مكة. الشيخ حياكم الله. تقبل الله منا والله يتقبل عنا وبارك الله تقبل الله منا الجميع. نعم. أعيد كلام. العمل في مكة. ما نويت الحج؟ ما نويت الحج. وعندما جاء الله أمس وأنا أشهد الحج وأحرمت من جدة من مكة وتوجهت. ما في بعث لا. ولا فدية ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال يا فضيلة الشيخ، حججت حجة الإسلام مفردا. هل يلزمني بعد اداء مناسك الحج العمره ام لا؟ ما اعتمر في رمضان ولا في غيره السابق؟ ابد؟ لا الان ولا قبله ولا شيء؟ ابدا. عليك تعتمر اجل الايام بعد الحج من التنعيم او من الجعرانه من التنعيم يعني تخرج وراء الحرم. طيب شيخ اعتمر بعد بعد اعمال الحج طواف الافاضه؟ انا ما طفت طواف الافاضه حتى الان. بعد طواف الافاضه. ما يؤخر يا شيخ الى العرب بعد طواف الافاضه. يعني اطوف طواف الافاضه بعدين اعمل عمره؟ تخرج الى التنعيم تلبي بالعمره، تعرف التنعيم مساجد عائشه او جرهانه او عرفات كل واحد. بس هذا بعد ما اطوف طواف الافاضه. بعد ان شاء الله بعد. لكن الرجم يوم ثالث يوم 12 ما عليه ما له علاقه هذا؟ لا ترمي يوم 12. الشيخ لو اخرك شهر يجوز؟ لا يبادر ما دام الله قدره يبادر. لو اخر العمره شهر يبادر يبادر يبادر عليه المبادره. بسم الله الرحمن الرحيم، سماحه الشيخ وصلت الاسئله بعضها مكتوب الان. وسنقرأها على سماحتكم جزاكم الله خيرا لأن هذا أنفع للإخوان البعيدين لا يسمعون ولا يعرفون كلام بعض السائلين. سؤال أول، يقول السائل هل يجوز لمن تعجل أن يخرج النساء والعاجزين إلى العزيزية ويدخل ويرمي عنهم؟ إذا كنا عاجزات لا في بأس، ولا يرمون لو خرجوا العزيزية ولا غير العزيزية يرجعون هم يرمون. أما العاجزة المريضة وكبيرة السن والتي يخشى عليها لأجل حملها وحملها لا بأس، لكن لو خرجوا العزيزية صباحا عليهم أن يعودوا للمرجم ويرجموا بعد الظهر، هم الرجال والنساء جميعا. أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني، هل على من سافر إلى جدة وداع؟ نعم، من سافر إلى جدة أو إلى الطائف بعد الحج وداع. طواف بلا سعي، طواف سبعة أشواط بلا سعي، وإن أخذ طواف الإشارة طواف الحج أخره حتى طواف عند الوداع أجزى كفى. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا سماحة الشيخ، نريد أن نتعجل وبعد أن رمينا الجمرة سنذهب إن شاء الله لطواف الوداع، لكن بقي أثاثنا الموجود في منى، فهل إذا رجعنا إليه يلزمنا المبيت؟ إذا خرجتم من منى بعد الظهر بعد الزوال بعد الرمي يوم 12 يعني يوم الأربعاء هالسنة وهو يوم 12، إذا خرجتم ناويين النفير وعدم المبيت 13 فلا بأس إذا بعد إذا طفتم أن ترجعوا تأخذوا أثاثكم من ميناء ولا يزلكم مبيت. هذا عمل بالنية ولو غابت الشمس. ولو غابت الشمس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: كنت مع أصحاب معهم نساءهم ونزلنا البارحة قبيل الفجر ورمينا، فهل هذا جائز مني على الرغم أني لست مصاحبا لأي من النساء؟ من كان مع ضعفة لا بأس ينزل معهم آخر الليل وينزل فيطوف، إلا أن الرمي بعد ارتفاع الشمس أفضل لمن روي على ذلك، وإلا فالرمي قبل ذلك جائز. النبي رحل الضعفة والصبيان الشيوخ والمرضى ومن معهم، رخص لهم صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من المزدلفة بليل قبل الصبح، ومنهم أم سلمة مضت فرمت الجمرة قبل الفجر وطافت في البيت فلا بأس. جاءه رجل يقال: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، يعني طف النماذج قبل أن أرمي. قال: لا حرج عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على الجواز، ولكن لو أخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس يكون أفضل فقط. أثابكم الله. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: رجل أحرم بالعمرة وطاف وسعى وفك الإحرام، ويوم الثامن أحرم بالحج ووقف بعرفات، كم عليه من طواف وسعي؟ والآن رمى الجمرة الكبرى، فهل يلزم عليه غير الهدي من طواف وسعي؟ طواف الحج وسعي. جزاكم الله خيرا. عليه طواف الحج وسعي الحج. أما الأول طواف العمرة وسعي العمرة. إذا كنت قصرت يا السائل، لا طواف العمرة وسعي العمرة قصرت من رأسك. يسألك الشيخ: قصرت من رأسك؟ إذا لا بد أن يكون قصر عن رأسه من تمام العمرة، ثم عليه طواف الحج وسعي الحج بعد ذلك اليوم ولا بعد اليوم. طواف الحج وسعي الحج لا بد منه، والأول العمرة. أثابكم الله. يقول هذا السائل: كنا مجموعة من الرجال والنساء وكنا يسعون، وفي الشوط الثالث لقيت إحدى النساء ثم اضطر للخروج بها خارج الحرم. كنا مجموعة من الرجال والنساء وكنا يسعون، وفي الشوط الثالث تعبت إحدى النساء ثم اضطر للخروج بها خارج الحرم، والبقية عادوا وأكملوا سعيهم من المكان الذي توقفوا فيه، هل هذا صحيح؟ وهل يكملوا للمريضة سعيها؟ صحيح، الذي كملوا لا بأس، وهي إذا نشطت ترجع، إن بدأت فهو أفضل، وإن أكملت من محلها أجزاء إن شاء الله، وإن بدأت من أول شوط إذا كان طال الفصل فهو أحوط. أثابكم الله. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا أحرمت للحج بالتمتع يوم 8 ذي الحجة، ماذا أفعل الآن؟ إذا كنت طفت وسعيت يوم الثامن لعمرتك وقصرت فعليك طواف الثاني وسعي الثاني للحج، وإن كنت أحرمت بالعمرة ولبيت بالحج معها ولم تطف ولم تسعى فليس عليك إلا طواف سعي واحد، طواف واحد سعي واحد، والهدي الفدية ذبيحة واحدة. أما إن كنت طفت وسعيت قبل ذلك وقصرت للعمرة نويتها عمرة فعليك بعد ذلك طواف آخر وسعي آخر للحج. نعم. أثابكم الله. يقول السائل سماحة الشيخ: معي امرأة وسندخل بعد المغرب للطواف الإفاضة والسعي، ولما كان الحرم يمتلئ بالناس بين المغرب والعشاء، فهل يجوز أن أقدم السعي على الطواف لأجعل الطواف بعد صلاة العشاء لعله أخف؟ لا، السنة الطواف أول، السنة الطواف أول. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز رجم العقبة الأولى بسبب الزحام قبل أذان الصبح؟ إيش؟ هل يجوز رجم العقبة الأولى بسبب الزحام قبل أذان الصبح؟ يوم العيد لا بأس، الليلة كلها رمي، هذه الليلة رمي عن يوم العيد، والقابل رمي عن يوم 11، واللي وراها رمي عن 12 إذا لمن فاته في النهار. أما الأيام الثلاثة لا بد من الزوال، ممكن بعد الزوال. أما جمرة العقبة التي هي يوم العيد لا بأس أن ترى في آخر الليل للضعف ونحوهم، أما الأقوياء فالأفضل له يؤخر الرمي حتى ترجع الشمس. أما الأيام الثلاثة لا ترمى الجمرة إلا بعد الزوال، وإذا رماها في الليل لليوم الماضي فلا حرج، مو باليوم الآتي، اليوم الماضي. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمتمتع أن يؤخر طواف الإفاضة والسعي إلى طواف الوداع أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، يكون آخر مقامه الطواف، يشير طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع، وإن طواف الإفاضة وسعى ثم طواف الوداع يكون أكمل وأفضل، ولكن يجزي لآخر طواف الإفاضة وطاف عند سفره ولو كان معه السعي يجزي إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد على باب مخيمك جندي يمنع الناس من الدخول إلى المخيم أثناء الصلاة والباب مقفل، فأرجو التوجيه والنصح، وخاصة أن كثيرا من الناس يريد الاستفتاء والفائدة من جلساتك جزاكم الله خيرا. لا يمنع هذا من الدخول، أيها الجنود، لا يمنع وقت الصلاة ولا غير وقت الصلاة، لا بد يسمح للناس اللي بيصلي مع الناس واللي بيسمع فائدة، لا يمنع أحد. أثابكم الله. يقول السائل: نحن من غير أهل مكة، كنا نتم الصلاة في مكة قبل الخروج إلى منى، ونحن الآن نقصر الصلاة في منى، فإذا أدركنا فرض من فروض الصلاة هذه الأيام ونحن في مكة، هل نصلي قصرا أم نتم؟ نحن من غير أهل مكة، كنا نتم الصلاة في مكة قبل الخروج إلى منى، ونحن الآن نقصر الصلاة في منى، فإذا أدركنا فرض من فروض الصلاة هذه الأيام ونحن في مكة، هل نصلي قصرا أم نتم؟ صلي أربعا، من كان من أهل مكة والمقيم فيها في منى صلى مع الناس قصرا، وإذا صلى في مكة صلي أربعا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل تجب الفدية في إزالة بعض شعر الرأس من أجل علاج جرح طارئ في الرأس؟ إذا أزاله محرم فالأحبط أنه يفتي بإحدى ثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام المساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في ذلك لما أذاه وجع رأسه، أمره أن يحلق ويذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو نحوه. هو مخير بين هذه الأمور، إذا حلق جزء من رأسه من أجل العلاج يفعل هذه الكفارة: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام مساكين ثلاثة أصواع من التمر أو البر أو الأرز، كل واحد له نصف صاع، أو ذبح شاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إني مقيم في جدة، أنا وزوجتي، وزوجتي حامل، والآن زوجتي لم تستطع طواف الوداع، هل يمكن أن تذهب زوجتي إلى جدة وترجع مرة ثانية لأداء طواف الوداع، كما أنها لم تعمل طواف القدوم، وهل عليها فداء أم لا؟ ولم يذكر شيئا عن طواف الحج أيضا. أين؟ إني مقيم في جدة، أنا وزوجتي، وزوجتي حامل، والآن زوجتي لم تستطع طواف الوداع، هل يمكن أن تذهب زوجتي إلى جدة وترجع مرة ثانية لأداء طواف الوداع؟ ما بعد طواف الوداع، لأنها لم تطف طواف القدوم. ما بعد طواف الوداع، جزاك الله خير. طواف الوداع بعد الرمي كله، ما بعد وقته. إذا كنت جيت بالحج ولا بعد طفت ولا سعيت، وتطوفون وتسعون لحجكم عند الخروج، ويكفي عن طواف الوداع. إذا رميتم الجمرة يوم الأربعاء 12 رميتم الجمار بعد الزوال، طوفوا واسعوا لحجكم، ويكفي عن طواف الوداع عند الخروج، والحمد لله. والوداع ما بعد وصل لأخي إلا بعد الرمي يوم 12 يوم الأربعاء، والرمي يكون بعد الظهر، يعني بعد الزوال. نعم. تكمل السؤال جزاكم الله خيرا. يقول: ولم تعمل طواف القدوم. لا، طواف القدوم مع السعي، طواف القدوم إذا أخر كفى عن طواف الإفاضة، أما لو طفت قبل الحج وأنتم مربين بالحج يسمى طواف القدوم ومعه السعي سعي الحج، لكن ما دمتم ما طفتم ولا سعيتم يكفي طواف الإفاضة عن طواف القدوم مع السعي، يكون طواف الحج وسعي الحج. وإذا فعلتموه عند الخروج إلى جدة بعد الرمي بجمار كلها كفى عن طواف الوداع. أتابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجب علي طواف وداع علما بأنني أتردد على مكة في السنة مرتين أو ثلاثا على الأقل؟ نعم، عليك طواف الوداع بعد الحج، إذا خرجت بعد الحج تطوف الوداع، وما بعدين ما عليك وداع، إذا جئت لحاجة أخرى ما عليك وداع، لكن خروجك بعد الحج تودع بأرض بسبعة أشواط، تطوف البيت سبعة أشواط. حتى لو بعيد بعد شهر شهرين برجع مكة؟ ولو بيرجع بعد يومين إذا أراد الخروج يودع يطوف الوداع، وإذا جاء بعدين ما عليه وداع ولا عليه طواف ولا عليه شيء، إذا ما أراد حج ولا عمرة، إذا جاء للتجارة أو لزيارة أحد ما نوى حج ولا عمرة ما عليه شيء. بالنسبة لموضوع السؤال هذا، هل لمن يخرج لشغل وقت محدد لو بيخرج مثلا بمدة